اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الصيد والذبائح إلى المسألة 94 بعد 900. قال: واتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى أباح الصيد. واتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى أباح الصيد. قال: وكذلك اتفقوا على أن قوله سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا أمر إباحة لا أمر وجوب، لأنه يعني أمر بعد الحظر، أمر بعد الحظر. فبعض الأئمة يرى أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وبعضهم يقول الأمر بعد الحظر يفيد عودة الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، فنشوف حكم هذا الشيء قبل الحظر ماذا كان ويعود إلى ما كان عليه. فهنا الصيد كان محظورا على المحرم، المحرم كان يحرم عليه الصيد، ثم أمر الله تعالى من تحلل أن يصطاد، فهذا أمر بعد الحظر، يعني الحظر كان ممنوعا ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. فإذا هذا الأمر إما معناه أن الصيد مباح إذا تحلل من الإحرام، أو أن الصيد يعني يرجع إلى حكمه الذي كان عليه قبل الدخول في الإحرام. حكم الصيد قبل الدخول في الإحرام هو الإباحة أيضا، فهنا يعني على يعني هنا لا يترتب يعني أثر عملي في هذه القضية، لكن في بعض القضايا بعض الأشياء تكون مستحبة ثم تحظر ثم يؤمر بها، فإذا تعود إلى الاستحباب مثلا أو هكذا. في تعليق في الحاشية، طيب نقرأه رقم 3. أحسنتنا. قال اختلف في تعليق في الحاشية، ممكن نستفيد منه إن شاء الله. قال: اختلف الأصوليون في الأمر بعد الحظر ماذا يقتضي على 3 أقوال. قال الشنقيطي في مذكرته: الذي يظهر لي في هذه المسألة وهو ما يشهد له القرآن العظيم، وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب. فالصيد مثلا كان مباحا ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال فيرجع لما كان عليه قبل التحريم. والثلاث أقوال وبنذكر واحدا منها. وطبعا القول الثاني أنه هو المشهور اللي هو أنه للإباحة يعني عموما. من أمثلة هذه القضية أيضا موضوع الأمر بالبيع والشراء بعد صلاة الجمعة، مثلا قال إيه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني ابتغوا من فضل الله معناها التجارة والبيع، فالبيع لأنه منع وقت صلاة الجمعة ثم أمر به بعد الجمعة، فيكون الأمر هنا يفيد يعني إما إباحة البيع وإما يعني أن البيع قد عاد إلى حكمه الذي كان عليه قبل الصلاة وهو الإباحة أيضا. طيب، قال: واتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى حرم الصيد حرم صيد الحرم ومنع منه، حرم صيد الحرم ومنع منه. واتفقوا على أن المحرم لا يباح له أن يصيد. إذا عندنا الصيد حرام داخل الحرم سواء كان الإنسان محرما أو حلالا، والصيد محرم على المحرم سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم. يعني كأن القسمة المنطقية الرباعية أنه عندنا إيه؟ محرم وحلال وفي الحرم وفي الحل. يبقى عندنا محرم في الحرم ومحرم في الحل. الإنسان مثلا إذا أحرم من الميقات، مثلا ميقات المدينة اللي هو ذو الحليفة، فيحرم من ذو الحليفة وبعد يظل يمشي 400 كيلو في الحل، لغاية ما يصل إلى حدود الحرم. فعندنا محرم في الحل يعني هو أحرم في من عند الميقات لكن لسه أمامه مسافة حتى يدخل حدود الحرم، فهو محرم في الحل يحرم عليه الصيد، والمحرم إذا دخل الحرم أيضا يحرم عليه الصيد. طيب إنسان حلال في الحل وحلال في الحرم، إنسان حلال يعني غير محرم، يعني مثلا محرم أدى العمرة وتحلل منها وجالس في مكة، فهو الآن هو في الحرم ولكنه حلال، هل يجوز له أن يصطاد في الحرم؟ لا لا يجوز. وإذن الحلال الذي ليس محرما لا يجوز أن يصطاد في الحرم، لكن لو حلال في الحل هذا الذي يجوز له أن يصطاد. يعني صورة واحدة اللي هي يجوز فيها الصيد أن يكون حلالا ويصطاد في الحل، واضح؟ أما لو كان محرما فيحرم عليه أن يصطاد في الحل وفي الحرم، والحلال يحرم عليه أن يصطاد في الحرم. قال واتفقوا على واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يأكل مما صيد لأجله إلا أبا حنيفة، فإنه قال ما صيد لأجله بغير أمره وهو من غير صيد الحرم فيجوز له أكله، وإن صيد لأجله بأمره ففيه روايتان. يعني قوله تعالى وحرم عليكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فحرم عليكم صيد البر، هل التحريم هنا حرم عليكم صيد البر، هل الصيد بمعنى الاصطياد أو بمعنى المصيد؟ مر بنا أنه من المشترك اللفظي، يعني الصيد أحيانا تطلق على المصيد يعني الغزالة أو الحمامة أو الأرنب أو المصيد، هذا يسمى صيدا، الشيء الذي صيد يسمى صيدا. وفعل الاصطياد نفسه كون الإنسان يعني يأتي بالنبل ولا البندقية ويصطاد فهذا يسمى صيدا، فالصيد هو يصطاد أن يصطاد، والصيد اللي هو بمعنى الحيوان الذي اصطيد. يعني فحرم عليكم صيد البر، هل معناه أن المحرم يحرم عليه الصيد بمعنى الذي اصطيد في البر يحرم على المحرم بغض النظر عن كونه هو الذي اصطاده أو ليس هو الذي اصطاده، أو أن المحرم يحرم عليه أن يصطاد لكن إذا صاده حلال فهل يجوز أن يأكله؟ فهنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال ما صيد لأجله بغير أمره، يعني لو أن الصياد كان حلالا لم يكن محرما وصاد صيدا يعني في الحل ليس في الحرم، صاد صيدا لأجل أن يطعم منه المحرم بغير أمره، فالإمام أبو حنيفة قال يجوز له أن يأكل منه، وإن صيد لأجله بأمره ففيه روايتان. يعني لو هو الذي أمر، يعني المحرم لم يصطد بنفسه ولكن يعني أمر شخصا حلالا قال له يعني اصطد لنا يعني شيئا نأكله، فالحلال ذهب واصطاد شيئا لأجل المحرم وبأمر من المحرم، فلما أبو حنيفة عنده روايتان في تحريم الأكل منه، لكن الذي عليه يعني الجمهور أن المحرم لا يصيد لا يأكل مما صيد لأجله. قال واتفقوا على أنه يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة إلا الأسود البهيمة من الكلاب فإنهم اختلفوا في جواز الاصطياد به. قال اتفقوا على أنه يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة، والجوارح طبعا مثل الأسود والنمور والكلاب وغيرها، والمعلم يعني المدرب على الصيد، وسيأتي يعني شرح التعليم أنه يكون إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر، أنه يعني أنه لا أنه يصطاد لصاحبه فيكون مثل الآلة، يعني فيكون مثل الآلة، إذا أرسله يرسله على الصيد يذهب، إذا زجره لئلا يذهب لا يذهب، فهذا يكون معلما مدربا. أما غير المعلم فهو الذي يصطاد لنفسه، يعني الكلب غير المعلم هو يشوف الصيد يروح يأتي به ليأكله لنفسه، لكن المعلم هو يصطاد لصاحبه عندما يأمره الصاحب أن يصطاد ويشير له إلى الصيد ويأمره يعني أن يذهب ويحضر هذا الصيد فيذهب ويمسكه بفمه ويعود به يعني إلى الصاحب. والفقهاء يقولون هذا يعني من فضل العلم، يعني أن الله تعالى جعل صيد الكلب المعلم حلالا، غير الكلب الجاهل صيده حرام. طيب، فإذا اتفقوا على أنه يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة إلا الأسود البهيمة من الكلاب، يعني الأسود الخالص يعني. فإنهم اختلفوا في جواز الاصطياد به، فأجاز الاصطياد به أبو حنيفة ومالك والشافعي، وأباحوا أكل ما قتل، أباحوا أكل يعني ما قتله الكلب الأسود، ومنع من ذلك أحمد وحده، فقال لا يجوز الاصطياد به ولا يباح أكل ما قتل اتباعا للحديث، وهو مذهب إبراهيم النخعي وقتادة بن دعامة. قال واتفقوا على أن من شرط تعليم سباع البهائم أن يكون إذا أرسله استرسل، أن يكون إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر، إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر، يعني عندما يرسله يذهب ويعني يرسله يطلقه على الصيد فينطلق ويذهب ليصطاد، وإذا زجره إذا منعه يمتنع ويتوقف. الكلب الأسود البهيمة في الحديث هو مخصص بنقطتين، في خصصه أم جعله يعني لكل كلب أسود؟ هو كأنه أطلق يعني الكلب الأسود، هو في الحديث قال الكلب الأسود والشيطان، هو يعني يشير أيضا إلى حديث الكلب الأسود والشيطان. بس كأن يعني هو المقصود حديث اللي هو الكلب الأسود والشيطان، يعني فهذا قصد يعني. نعم، بس في حديث بلفظ آخر الكلب الأسود والشيطان بدون يعني هذه القيد، بدون يعني ذكر القيد. نعم، أما قتل الكلاب فإنه نسخ، يعني كان مأمورا بقتل الكلاب ثم نسخ عن ذلك، ولكن ورد حديث أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، فقالوا ما بال الأسود من الأحمر، يعني إيه الفرق بين الكلاب، فقال الكلب الأسود الشيطان في الحديث يعني هذا. فأم المؤمنين عائشة نعم. وطبعا قطع الصلاة بالكلب هذا من مفردات مذهب أحمد يعني، فكان. طيب، قال ثم اختلفوا فيما وراء ذلك من ترك الأكل، هل هو من شرط التعليم في سباع البهائم؟ فاشترطه الكل ما عدا مالكا، فإنه لم يشترطه، بل قال متى كان إذا زجره انزجر وإذا أمره ائتمر جاز أكل ما صاده وإن أكل منه الكلب إذا مات الصيد. يعني طبعا الكلب الآن يذهب ويقتل البهيمة، فالكلب هو مثل الآلة يعني مثل السكين، فهو يسمي الصياد يعني يسمي الله عند إرسال الكلب، والكلب يذهب ويفترس البهيمة بأنيابه حتى يقتلها ويأتي بها. فقال الجمهور عدا مالكا قالوا شرط المعلم أنه لا يأكل منه، فإذا يعني إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر، وأنه لا يأكل مما صاده إلا يعني إذا مالكه يعني أعطاه شيئا منه يأكله، الشيء الذي يعطيه مالكه يأكله، لكن ولا يأكل لنفسه، فهو يصطاد يعني لصاحبه. إلا الإمام مالكا رحمه الله تعالى فقال هذا ليس من شرط التعليم، فيعتبر الكلب معلما إذا كان إذا أرسله استرسل وإذا زجر انزجر، حتى لو كان هذا الكلب من طبعه أنه بعد أن يصطاد يأكل هو شيئا لنفسه ويأتي بالبقية لصاحبه، فقال لا بأس بذلك يعني. المسألة التي بعدها طويلة شوية، فممكن نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.